الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن لم تعلمنا وتهدينا لنكونن من الضالين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتيسر الهدى لنا. أما بعد، فنواصل ما كنا قد استفتحناه بالأمس في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله من العلم النافع في حق قائله وسامعه. تفضل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ولجميع المسلمين والحاضرين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة: في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائداً إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتها، أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة، وخالفه الأكثر، فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة كما ذكرنا بالأمس، ذكرنا أن قواعد ابن رجب ليست من جنس القواعد الفقهية المصطلح عليها عند المتأخرين، وإنما ما كتبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تحت مسمى القواعد يشمل قواعد أصولية وقواعد فقهية وفروقا فقهية ونظائر فقهية وأنواعا وتقاسيم فقهية وضوابط فقهية. والمتأخرون قد اصطلحوا على معنى معين عند القواعد بلفظ القواعد، ولا يصلح أن نحمل اصطلاح المتأخرين على كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى. مما يدل على ما ذكرناه، وكنا قد ذكرنا بالأمس، صنفنا كل قاعدة من القواعد إلى نوع التصنيف الذي تندرج تحته. هذه القاعدة الآن تندرج تحت أي القواعد؟ هذه القاعدة تندرج تحت القواعد الأصولية. قد يسأل سائل فيقول: إذا ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ من يجيبنا على هذا السؤال؟ نعم يا أخي، القاعدة الفقهية تتعلق بالمكلف، والأصولية قاعدة عامة. لا، في الحقيقة لا، القاعدة الأصولية، بس حتى نتصور، القاعدة الأصولية قاعدة منشئة للحكم، قاعدة منشئة للحكم، أي إن القاعدة إذا صارت تدلنا يؤخذ منها، تنشئ لنا حكما، سواء كان هذا الحكم إباحة أو تحريما أو استحبابا أو كراهة أو وجوبا، أو كانت تنشئ لنا حكماً مما يسميه الأصوليون الأحكام الوضعية كالبطلان والصحة، السببية والمنع، الشرطية، الركنية، هذه أحكام وضعية. إذا كانت القاعدة تنشئ لنا حكماً فهذه قاعدة أصولية. القاعدة الفقهية هي القاعدة الضابطة التي تنتظم أحكاماً فقهية لأجل لغرض الضبط، وليست منشئة للحكم الفقهي. فإذا كان عندك ثمة عدد من الأحكام الفقهية قد أنشئت من خلال قواعد أصولية ومن خلال أصول الفقه ومن خلال الأدلة الشرعية، هذه الأحكام كثيرة، فتضبطها بتقعيد. ما هذا التقعيد؟ هذا هو القاعدة الفقهية. فقولك مثلاً كل آنية مباحة، مثلا هذه القاعدة ليست هي التي تنشئ لنا حكم الإباحة، وإنما هذه ضبطت لنا أحكام آنية الخشب وآنية البلاستيك، وأن آنية الخشب مباحة وآنية البلاستيك مباحة وآنية الحديد مباحة وآنية النحاس مباحة. فأنت لما نظرت في هذه الأواني كلها مباحة قلت كل آنية مباحة. لكن لو قال قائل مثلا كل آنية مثلا، أو قال كل ما جاء في الشرع، كل ما جاء في العالم أو في الكون من الأشياء فهو على الإباحة حتى يرد دليل يحظره ويمنعه، واستدل لهذه القاعدة بقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لاحظ أن هذه القاعدة الآن أنشأت لنا حكم الإباحة، لأنه قال أن والله مثلا الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء للناس لينتفعوا منها إلا ما حظره ومنعه، فهذا يكون على الحظر والمنع والتحريم. لكن ما لم يحظر ولم يمنع فهذا يبقى على أصل الإباحة، وهذه قاعدة أصولية، وهي أصل وهي تندرج تحت قاعدة أو أصل الاستصحاب. الشاهد أن هذا التركيب للقاعدة يجعلها تندرج في القواعد، في القواعد الأصولية. لكن القاعدة الضابطة لو قال لك قائل كل آنية مباحة، تقول طيب وش الدليل أن كل آنية مباحة؟ ليش كل آنية مباحة؟ يقول يا أخي أنا لم أرد أن أنشئ شيئا، يقول أنا لم أرد أن أنشئ شيئا، أنا بس أبغى أضبط فروعي الموجودة عندي متكاثرة فضبطتها بهذا الضبط فقلت كل آنية مباحة. واضح؟ لكن إذا قلت لك إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه والدليل عليه كذا، هذه قاعدة منشئة، هذه تسمى قاعدة أصولية. هذه القاعدة الآن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هل هي تندرج في القواعد الأصولية ولا القواعد الفقهية؟ هذه القاعدة أحسنتم تندرج في القواعد الأصولية. لماذا؟ لأنها تنشئ لنا ما هو الحكم الذي تنشئه لنا هذه القاعدة؟ حكم الإباحة ولا التحريم ولا الوجوب ولا الندب ولا الاستحباب؟ نعم، هذه القاعدة تعلمنا أو كيف ننشئ حكم البطلان فقط، كيف ننشئ حكم البطلان. إذا لا تعلمنا هذه القاعدة كيف ننشئ حكم التحريم أو الندب أو الإباحة أو غيرها، لا. كل حكم من الأحكام له طرقه وألفاظه وقواعده التي تنشئه. هذه القاعدة تعلمنا كيف ننشئ حكم البطلان. قد يكون الشيء محرما ولا يكون باطلا، وقد يكون الشيء محرما وباطلا. متى يكون الشيء المحرم باطلا؟ هذه القاعدة تعلمنا متى نحكم على الشيء بالبطلان. إذن هذه القاعدة قاعدة أصولية تنشئ لنا حكم البطلان. طيب، البطلان والفساد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقع في العبادات الواقعة على وجه محرم. هذا الضابط الأول من ضوابط القاعدة. إذن هذه القاعدة بهذا التقسيم هل هي واردة على العبادات أم المعاملات؟ على العبادات فقط، أما المعاملات فلم يتطرق لها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، وإنما انصرف إلى ضبط البطلان كيف يقع في العبادات. هل البطلان يقع في المعاملات؟ يقع البطلان في المعاملات، فيقع البيع باطلا أو البيع فاسدا، لا بأس. عند الحنابلة يجعلون الباطل والفاسد مترادفين إلا في بعض المواطن، في النكاح وفي غيره، لكن الأصل أن الباطل فاسد والفاسد باطل عندهم. فالمعاملات هل تقع باطلة؟ نعم تقع باطلة في بعض الأحيان إذا جاءت على صفة منهي عنها، وقواعدها قد قررها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قاعدة لاحقة، في قاعدة لاحقة اللي هو الفساد في المعاملات. لكن نحن الآن سننصرف إلى الفساد في العبادات. قال العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها. كيف يقع التحريم على ذات العبادة؟ يتجه إلى ذات العبادة، نعم، أي أن ينهى عن ذات العبادة، ينهى عن ذات العبادة، يعني نهي عن الصلاة في بعض الأوقات في بعض الأوقات. الصلاة نفسها منهي عنها، نفس الصلاة منهي عنها في أوقات النهي. مثلا الصوم، ذات الصوم منهي عنه، وهذا هو الذي ذكر له، قال فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. طيب، لو قيد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الصلاة في أوقات النهي، لو قيده بالنفل المطلق في أوقات النهي لكان أفضل، لأن الصلاة في أوقات النهي عند الحنابلة يجيزون بعض الصلوات في أوقات النهي، مثلا مثل ركعتي الطواف، وعند غيرهم يجيزون أعم من ذلك كل ذات سبب. ولو قيدها بقوله النفل المطلق لكان أوجه. نعم. وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة. طيب، هنا الآن حفظكم الله، الصلاة مأمور بها، ولكن هذا صلى بنجاسة، وهذا واقع عائد إلى شرط العبادة، لأن من شرط العبادة أن يكون الإنسان طاهرا. لاحظوا أن هذا الشرط على وجه يختص بهذه العبادة، كيف؟ هل الإنسان مطلوب منه أن يكون طاهرا خارج وقت الصلاة؟ لو بقي الإنسان في بيته محدثا هل عليه من بأس؟ ليس عليه من بأس، لاحظتم؟ إذن اشتراط الطهارة لأجل الصلاة. طيب، إذا قلنا الطهارة فنحن نريد طهارة الحدث، لأن لو أردنا الحديث عن طهارة الخبث أو طهارة النجس فقد يقول قائل إن التطهر من النجس مأمور به في الشريعة عموما، مأمور به الإنسان في بيته، أن الإنسان لا يتلبس بنجاسة. إذن الطهارة من النجاسة في واقع الأمر هي عامة في الصلاة وفي غيرها، لكن الطهارة من الحدث هذا جاء الأمر به في الصلاة. لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما جاء في الصحيحين. إذن هذا عائد إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، نضرب مثلا آخر، مثلا من الأشياء التي تختص بها الصلاة، لعل المؤلف ضرب أمثلة. نعم تفضل. قال وبغير سترة، مثلا ستر العورة، هذا جاء الأمر به في الصلاة. بمعنى آخر، لو أن إنسانا كان لوحده ونزع ملابسه، ما نقول أنه ارتكب نهيا أو تحريما، يعني ليس هذا التحريم عائدا إلى شيء عام والصلاة أحد أجزائه، لا، وإنما أمر بستر العورة في الصلاة أمرا خاصا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، مسجد يعني مواضع السجود والصلاة. نعم. ولثالث أمثلة، منها الوضوء بالماء المغصوب. ما أين الإشكال هنا؟ الإشكال في الغصب، هل الغصب منهي عنه في ماء الوضوء فقط؟ بشكل عام منهي عنه، فهذا عائد إلى شرط العبادة، ولكن ليس على وجه يختص بها، واضح؟ ليس على وجه يختص بها، وإنما جاء في الشريعة النهي على الغصب عموما. وهذا الشخص غصب ماء الوضوء. إذن فماء الوضوء وقع فيه التحريم، ولكن هذا التحريم لم يختص به ماء الوضوء، وإنما جاءت به الشريعة عموما. إذن جاء في الشريعة عموما الأمر بالوضوء، وجاء في الشريعة عموما النهي عن الغصب، فتوارد الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب على هذا الماء المغصوب الذي تم الوضوء به. هذا عام، ليس منهيا عنه فقط في الوضوء، وإنما النهي عن الغصب نهي عام في الشريعة، لاحظتم؟ لكن النهي عن كون الإنسان محدثاً هذا نهي عام في الشريعة ولا نهي خاص بالصلاة؟ نهي خاص بالصلاة، فلذلك كان في القسم الثاني. لاحظتم؟ إذن عرفنا وش معنى قوله على وجه يختص بها أو على وجه لا يختص بها. طيب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها صلاة الرجل في الثوب المغصوب. الآن وقعت الصلاة وهي مأمور بها، والثوب المغصوب، الثوب المغصوب هذا إيش؟ عائد إلى شرط العبادة، ولكنه على وجه لا يختص به، لأن الشريعة نهت على الغصب. لو صلى الرجل في ثوب حرير لكان هذا منهيا عنه، صح ولا لا؟ طيب أكمل. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة. الصلاة في البقعة المغصوبة، من النبي الذي ينبهنا إلى الفرق بين قول المصنف هنا ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وبين قوله قبل قليل الصلاة في مواضع النهي؟ هو قبل قليل قال الصلاة في موضع النهي، وهنا قال الصلاة في البقعة المغصوبة. نعم، ها؟ لا، مو بالصلاة في أوقات النهي، الصلاة في مواضع أماكن النهي، ها؟ إذا نعم، مثلا الصلاة في أعطان الإبل، مثلا في موضع أعطان الإبل، من ينبهنا؟ يرفع يده وينبهنا. نعم تفضل، أحسنت. الصلاة في أعطان الإبل منهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لكن كون الإنسان أنه يكون في أعطان الإبل مثلا يمر بها ولا يمشي بها ما في إشكال، لكن هنا الغصب لا يختص بالصلاة وإنما عام في الشريعة، فإذا صلى صار التحريم ليس لشيء يختص بالصلاة وإنما لشيء عام. أكمل. وللرابع أمثلة، منها الوضوء، الوضوء من الإناء المحرم. وش الفرق بين الآن الإناء المحرم، الإناء المحرم؟ نريد أن نفرق بين الثالث والرابع، نحن فرقنا الآن بين الثالث والثاني، نريد أن نفرق بين الثالث والرابع. الوضوء عبادة، الإناء المحرم نفترض أن هذا الإناء إناء ذهب وفضة، لما لم يجعله المصنف رحمه الله تعالى ضمن القسم الثالث وهو نهي عائد إلى أمر خارج؟ إناء الذهب والفضة منهي عنه عموما، صح ولا لا؟ فتوضأ منه، واضح السؤال؟ ما الفرق؟ لماذا جعله صنفا رابعا؟ لما لم يجعله ضمن القسم الثالث؟ الآن هذا شخص الآنية محرمة، آنية الذهب والفضة محرمة عموما، والوضوء مأمور به عموما، هذا توضأ من آنية محرمة، واضح؟ فالآن لما لم يجعله ضمن الصنف الثالث؟ ما الفرق بين الثالث والرابع؟ نعم يا أخي هناك، أحسنت. الثالث في الماء وهو شرط العبادة أو ركنها، صح ولا لا؟ الماء هو الذي يتم به الوضوء، لكن الآنية أمر خارج عن الوضوء، أمر خارج عن الوضوء. تخيلوا معي لو أن إنسانا وهو يتوضأ سأله شخص فكذب عليه، نقول الكذب هذا محرم لكنه أمر خارج عن الوضوء كاستخدامه للآنية، ليس مرتبطا بالوضوء، واضح؟ ليس مرتبطا بالوضوء، الوضوء بالماء وفقا لترتيب معين، إذا كان الماء مغصوبا إذن صار هذا إيش؟ لاحظوا أنه عائد إلى ذات إلى نفس شرط العبادة ولكن على وجه لا يختص بها، صح ولا لا؟ إذن هذا. طيب، لو أن إنسانا توضأ ولم يرتب الوضوء، نقولنا هذا نهي عائد إلى شرط العبادة ويختص بها، لأن ترتيب الوضوء يختص بالوضوء، واضح أيها الإخوة؟ إذن عشان نعرف نصنف هذه الأصناف الأربعة، أولا نهي عائد إلى ذات العبادة، ثانيا نهي عائد إلى ركن العبادة أو شرطها على وجه يختص بها، ثالثا نهي عائد يعود إلى شرط العبادة أو ركنها ولكن ليس على وجه يختص بها وإنما منهي عنه في الشريعة عموما، الصنف الرابع نهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة على وجه لا يختص بها. واضح أيها الأخوة؟ طيب أنا سوف أسألكم بعض الأسئلة. ما رأيكم في صلاة شخص مسبل لثوبه؟ إسبال الثوب لا يجوز شرعا، فهل الإنسان إذا أسبل ثوبه هل نقول صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ صحيحة؟ طيب ليش؟ الآن هذا نهي عائد، ها؟ على وجه لا يختص بالعبادة. طيب اتفقنا أنه على وجه لا يختص بالعبادة، لكن هل هو عائد إلى شرط العبادة أو إلى أمر خارج عنها؟ لماذا أمر خارج عنها؟ ألم تأتي الشريعة بستر العورة وقلنا إنه لو صلى في ثوب مغصوب لكان من القسم الثالث؟ لكان من القسم الثالث، صح ولا لا؟ ليش جعلت هذا الإسبال من القسم الرابع؟ نعم أحسنت، لأن العورة بين السرة والركبة. الثوب المغصوب إذا لبسه الإنسان، الثوب المغصوب إذا لبسه الإنسان وكان يستر به ما بين سرته وركبته في الغصب، فنقول هذا ستر عورته شرط العبادة، واقترن به نهي خارج عنها صار من القسم الثالث. لكن لو صلى الإنسان بشماغ مغصوب وش نقول؟ نقول هذا نهي عام لا يختص بالعبادة، ولكنه لم يأتي على شرط العبادة، لأن ليس من شروط الصلاة أن الإنسان يلبس شيء على رأسه، وإنما شيء يستر عورته من السرة والركبة كافي. إذن إذا لبس الإنسان شماغ مغصوب نقول هذا من الصنف الرابع، لأنه عائد إلى أمر خارج عن العبادة، وهو كذلك مما لا تختص به العبادة. الإسبال أين موضعه؟ موضعه فيما تحت الكعبين، ليس موضعه محل ستر العورة. واضح أيها الإخوة؟ لذلك هو ضمن الصنف الرابع. الصنف الرابع هذا ما الخلاف الذي ذكره فيه؟ قال إن الأكثرين قالوا بصحة الصلاة، وهو الصواب. أكمل. يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون. طيب لفظه. هذه القاعدة تندرج تحت أي شيء؟ ها، هل هي أصولية ولا؟ هذه من ضمن التقاسيم والأنواع. قسم لنا ماذا؟ قسم لنا الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية من حيث اعتبار اللفظ وقوة اعتباره. يعني ما هو الشيء الذي يمكنك من الألفاظ الشرعية أن تقوله بالمعنى؟ مثلا جاء من الأدعية الواردة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو جاء قائل وقال: ربنا آتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة، قلبها، تنكر عليه ولا ما تنكر عليه؟ ولا تقول العبرة هنا بالمعنى واللفظ القريب لا مانع منه؟ طيب لو جاء شخص وقال في التكبير بدل الله أكبر قال الله أعظم، يمشي هذا؟ ها؟ إذن عندكم اعتبار هنا اللفظ، لو قال أعظم هي وأكبر واحد، ليش هنا قلت ربنا آتنا في الآخرة حسنة مشيتوها، وهذه الله أعظم ما مشيتوها؟ ها؟ لو جاء قال وقال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العوالم كلها في الفاتحة، ها؟ أحسنتم. هذه القاعدة تعنى بهذا الأمر، وهي أن هذه الألفاظ الشرعية، القرآن، الأذكار، الأدعية، التكبير، التسبيح، ما هو الشيء الذي يعتبر لفظه اعتبارا قويا ولا يجزئ شيء عنه، لا بمعناه ولا ترجمة عنه ولا شيء، وما هو الشيء الذي اعتبار اللفظ فيه أضعف، وما هو الشيء الذي يكون اعتبار اللفظ فيه أضعف، وهكذا ويجزئ فيه المعنى. طيب هات الأنواع. قال منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها. طيب إذن هذا أعلى الأشياء أو الألفاظ الشرعية التي من جهة اعتبار اللفظ، من جهة اعتبار اللفظ وعدم جواز استبداله بالمعنى ولا أن يترجم. لو قال قائل طيب الآن في ترجمات للقرآن الكريم كثيرة منتشرة، ها؟ أيوة، نقول هذه تراجم للمعنى ليست تراجم لللفظ. لو جاء، يعني أنا أصور لكم الصورة، لو جاء شخص ينطق اللغة الإنجليزية وقال أنا بقرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية، نقول لا يا أخي ترى هذه ليست ترجمة للقرآن، ليست ترجمة لألفاظ القرآن، هذه ترجمة للمعاني بس لأجل أن تفهم القرآن فقط، ولكن لفظ القرآن هو المجزئ في الصلاة، هو المجزئ في الصلاة. طيب، إذن نقول هذا أعلى شيء. لماذا؟ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. الثاني، ما يعتبر معناه دون لفظه. طيب هذه أقل شيء تماما، ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ. الشريعة لم تنظر فيه إلى اللفظ تماما، هات أي لفظ، بل إن الشريعة لم تأتي فيه بألفاظ مخصصة ومعينة كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلب. لو مثلا جاء شخص وقال بعت هذا الشيء، خذ هذا الشيء، أنت تقول اشتريت هذا الشيء، أخذته منك، واضح؟ تبادل معي هذا الشيء، هذا بيع وشراء، تقول له تبادل معي هذا الشيء، وهذا يقول خلاص بادلتك، ماشي؟ ماشي. هل جاءت الشريعة بأن تستخدم لفظ بعت أو اشتريت؟ لا. إذن أي لفظ يدل على المقصود فالحمد لله حصل به المقصود. إذن أقوى شيء في اعتبار اللفظ القرآن الكريم، أقل شيء في اعتبار اللفظ إيش؟ بل لا عبرة باللفظ وإنما العبرة فيه بالمعنى، أي لفظ يدل على المقصود، فهي ألفاظ العقود والمعاملات. طيب الآن جاب شيء متوسط بينهما، شيء متوسط بينهما، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العيث ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. إذن هذا الآن شيء متوسط، لا نعتبر اللفظ اعتبارا شديدا جدا. يعني لو جانا شخص ينطق باللغة الإنجليزية ولا يحسن العربية تماما، قال أقرأ الفاتحة بالعربي، قلنا لا تقرأ بالعربي، لا تقرأ، قال أقرأ الفاتحة بالإنجليزي، قلنا لا تقرأ بالإنجليزي، قرأت بالإنجليزي وما قرأت بالإنجليزي ما تفرق أصلا، هذه ما كنا قرأتها، لاحظتم؟ إذن هذا لأن القرآن اعتباره شديد، اللفظ فيه شديد. طيب العقود قلنا الاعتبار ضعيف. طيب في أشياء متوسطة، ما هي الأشياء المتوسطة؟ قال كألفاظ، لا لا، كأقوال الصلاة الواجبة، كأقوال الصلاة الواجبة. لاحظوا أنه قيدها بالواجبة عشان يريد أن يخرج الدعاء المستحب الذي يكون في السجود مثلا، إذا أراد الإنسان يدعو في السجود يدعو بما شاء. طيب قال الآن ألفاظ الصلاة الواجبة، ما هي ألفاظ الصلاة الواجبة؟ التكبيرات، صح ولا لا؟ التسبيحات، سمع الله لمن حمده، والتحميد، التحيات، والصلاة على النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه ألفاظ الصلاة، ألفاظ الصلاة الواجبة. إذن جمعت الصلاة هذه الأنواع من الأذكار، لذلك المصنف جعلها ضمن، وقال الأمر الثاني خطبة الجمعة. سوف نأتي، يعني لا نريد أن نطيل فيها حقيقة لأن هذه مسائل فروعية، لكن همنا فقط أن نبين القاعدة العامة التي ذكرها المصنف دون أن ندخل في الخلافات الفروعية. الآن إذا دققنا في كلام المصنف في هذا الصنف الثالث لوجدناه كذلك على رتب، والمعنى فيه على رتب. كيف؟ التحيات ليس معنى عدم اعتبار اللفظ فيها اعتبارا شديدا أنها تنتقل إلى رتبة أنك تأتي بأي شيء في معناها. فلو أن إنسانا استبدل التحيات بدعاء آخر من الأدعية المأثورة أو غير المأثورة نقول لا، لكن التحيات نفسها هي ذات معنى معروف محدد، جاء فيها مثلا تحيات فيها تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، التشهد المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذه تشهدات واردة في بينها اختلافات بسيطة لكنها متفقة على اللفظ في الجملة، مهم متفقة من حيث المعنى. لو إنسان استبدل مثلا بدل التحيات قال مثلا السلام، أو لا، نقول لا، التحيات الألفاظ هذه الواردة التشهدات الواردة متفقة لفظيا في الجملة، مثلا هذه زائدة بواو، هذه ناقصة بواو. كذلك الصلاة الإبراهيمية، مثلا الصلاة على آل إبراهيم، على إبراهيم وآل إبراهيم في بعضها في العالمين، وبعض الألفاظ لم يرد فيها في العالمين، فهي متفقة في اللفظ في الجملة. إذن هذه رتبة، أنه التشهد والصلاة الإبراهيمية والتحميد حين يرفع الإمام والمأموم رأسه من الركوع، كذلك ألفاظ التحميد هذه متفقة لفظيا في الجملة. ربنا لك الحمد ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. إذن هذه اللفظ فيها، لو قال إنسان ربنا ولك الحمد، قال اللهم ربنا لك الحمد، قلنا هذا كله صحيح إن شاء الله تعالى. لكن لو أن إنسانا في القيام لما قام من الركوع قال سبحان الله، نقول لا، أنت خرجت الآن، خرجت عن هذه الألفاظ المتفقة في الجملة. طيب هذه رتبة. هناك رتبة أعلى منها في اعتبار اللفظ، الآن داخل ألفاظ الصلاة، ألا وهي التكبيرات، ألا وهي التكبيرات. التكبيرات معتبرة في اللفظ، عذرا خلونا قبل أن ننتقل للتكبيرات، التسبيحات من الجنس الأول، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. طيب التكبيرات اللفظ فيها معتبر، اللفظ فيها معتبر، لذلك عند الحنابلة وعند غيرهم وجمهور أهل العلم خلافا للحنفية يقولون أنه إذا أتى بلفظ آخر وإن كان فيه تكبير وتعظيم لله غير لفظ الله أكبر فلا يصح منه. إذا لاحظوا هنا في اعتبار اللفظ، لكن هل اعتبار التكبير هذا مثل اعتبار القرآن؟ نقول لا، يسقط مع العجز، يسقط مع العجز، لكن بخلاف القرآن إذا عجز نقول ما يحتاج أصلا تجيب شيء، خلاص سبح وحمد وكبر ما دام ما عندك شيء خلاص. لاحظتم؟ إذن حتى ألفاظ الصلاة لها رتب. المصنف هنا بيّن لنا الطرفين والوسط. الوسط هذا فيه رتب من حيث اعتبار اللفظ. واضح هذا أيها الإخوة؟ أي نعم. طيب لو قال قائل ما الفرق بين التشهدات، خلونا نشوف اتضحت عندكم ولا لا، ما الفرق بين التشهدات وتنوعها في اللفظ وبين ألفاظ البيع، عقد البيع؟ ألفاظ البيع لم يعتبر فيها اللفظ. يعني لو جاء شخصان عربيان وقال يا أخي استخدموا لفظ إنجليزي للبيع، نقول لا مانع، خلاص هم مادام فاهمينه بكيفهم لا مانع، اللفظ أصلا غير معتبر. لكن في التشهدات اللفظ معتبر، ولكن ليس اعتباره كاعتبار التكبير ولا كاعتبار القرآن. فتأتي بالتشهد كما ذكرنا بألفاظ التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إيش في الجملة. خلونا نقول لو أردنا أن نجعلها بنسب، ألفاظ عقد البيع اعتبار اللفظ فيه 0%، لكن التشهدات معتبرة بالألفاظ مثلا بنسبة 90-95%. التكبير لا نقول 100%، لا، وإنما نقول مثلا 98%. ليش؟ لأنه إذا عجز عنه ولم يقدر عليه يأتي بغيره مما يدل على معناه مثلا. طيب القرآن 100%، اتضحت لكم هذه؟ طيب أكمل. خطبة الجمعة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى أنها لا تصح بغير العربية إذا كان قادرا عليها، والصحيح والله تعالى أعلم أن خطبة الجمعة من جنس تذكير الناس وتصح بغير العربية ولو كان قادرا على العربية. لو جانا إنسان عربي وقال يا أخي أنا أخطب في أمريكا أو في بريطانيا والحضور يعني يعرفون اللغة الإنجليزية فقط وأنا أجيد اللغة العربية، هل أخطب بالعربية؟ نقول لا، على طريقة المصنف رحمه الله تعالى إيش يقول؟ ما دام قادر على العربية إذن يخطب بالعربية. الصحيح لا، أنه يخطب باللغة الإنجليزية، لأجل أن مقصود خطبة الجمعة ومرادها هو التذكير. من أين أخذنا أنه الخطبة؟ لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، هذا دليل على ضعف مراعاة اللفظ. خطب النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، يعني لم تنقل ألفاظها بحروفها، فدل على أن المقصود منها التذكير والوعظ، فهذا يدل على ضعف اعتبار اللفظ. نعم. قال ومنها لفظ النكاح ولفظ اللعان، هذا على طريقة المصنف. اللعان لأجل ما ورد فيه في القرآن الكريم، جاء النص على طريقته وطريقة اللعان، اللعنات الخمس من الزوجين، فلذلك لما جاء فيه من الشدة والتشديد صار لفظ معتبرا. لفظ النكاح الصحيح أنه مثل البيع، وأن اللفظ فيه لا يلزم أنه الشخص القادر، أن مثلا لو أن شخصين لا ينطقون بالعربية ويقدرون أن يقول، يقدر كل منهما أن يقول مثلا أنكحتك ابنتي، ويقول الآخر نكحتها أو قبلت، يقدرون على هذا، لكن نقول لو نطقوا هذا اللفظ باللغة الإنجليزية لكان جائزا. طيب، إذن نقول لفظ النكاح مثل ألفاظ عقود البيع وغيرها. نعم، هذا يعني نحن نختلف مع المصنف رحمه الله تعالى في بعض الفروع، في بعض الفروع التي درجها تحت هذه القاعدة. القاعدة بوجه عام تبين لنا اعتبار اللفظ. أكمل. القاعدة 11: من عليه فرض، هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة. صورة القاعدة أو موضوع القاعدة واضح. من عليه فرض، إنسان عليه قضاء رمضان مثلا، هل له أن يتنفل؟ قال أبغى أصوم مثلا الاثنين والخميس قبل لا يقضي رمضان. إنسان مثلا عليه زكاة واجبة متأخر في أدائها، قال أبغى أتصدق الصدقة. طيب ليش ما تحسبها زكاة؟ قال هذه مثلا صدقة ليست على أهل الزكاة فأنا بتصدق. نقول هل يجوز له أن يتصدق ولا لا؟ ولا نقول أول شيء قم بالواجب الذي عليك، أخرج الزكاة الواجبة في ذمتك وبعدين الصدقة. هذه القاعدة تعنى بهذا الأمر. نعم. ما هو ما معنى قولي موسعة؟ يعني من حيث الوقت، مثل وقت الظهر من بدء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت موسع. فالآن في هذا الوقت يجوز الإنسان يتنفل وإن كان في ذمته أن يؤدي عليه أن يؤدي صلاة الظهر. طيب، قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح. طيب، إذن شوف، اعتبر أن قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ ليش موسع؟ ما هو أجله؟ إلى رمضان الذي يليه. نعم، أحسنت. وإن كانت مضيقة لم تصح. إذا كانت مضيقة مثل إيش؟ ها، سوف يأتينا أمثلة. مضيقة بمعنى أن الوقت ضيق لا يتسع إلا لهذه العبادة. من العبادات المضيقة مثلا صوم شهر رمضان، هل الإنسان إذا دخل شهر رمضان يستطيع أنه يصوم مثلا نافلة؟ لا، ما الشهر لا يتسع إلا لصوم الفرض. لاحظتم؟ لو أن إنسانا تباطأ في أداء الصلاة، صلاة الظهر، حتى لم يبقى على دخول وقت العصر إلا 4 دقائق ولا 5 دقائق، نقول خلاص الآن تضايق الوقت، صارت العبادة كانت موسعة صارت مضيقة، الآن لا يسعك إلا أن تكبر الآن وتصلي الظهر، ما عاد فيه انشغال بشيء آخر، تضايق وقتها. نعم. ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة أو عليه فائدة. إذا أقيمت الصلاة باعتبار أن صلاة الجماعة واجبة، وباعتبار إجابة الداعي، وهذا إجابة الداعي واجبة، حتى عند من لم يقل أن صلاة الجماعة الحضور إليها واجب، ما علينا في هذا، لكن إذا كان في المسجد يجب أن يجيب حي على الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، هذا يجيب الداعي فيقوم. طيب، فالآن إذا أجاب الداعي، إذا كان منشغل بشيء بنافلة نقول إيش؟ نعم. نعم. وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه. فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك، وهو الصحيح. لو أن إنسان جالس يتصدق هو عليه ديون مستغرقة لأمواله، نقول يا أخي لا تتصدق، أول شيء اقض الدين الذي عليك، سواء كان هذا الدين لله سبحانه وتعالى أو لعباده. اقض الدين الذي عليك قبل أن تتصدق. لو قال قائل هذا لم يحجر عليه بعد في التصرف، نقول نعم هو لم يحجر عليه ولكن تصرفه محرم، ولأجل هذا لا ننفذ هذا التصرف. وإن كان لم، إذا كان قد حجر عليه فهذا لا ينفذ تصرفه بلا إشكال. طيب، شيء أنه لا ينفذ شيء من لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. نعم. القاعدة 12: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. مثل إيش العبادات الواردة على وجوه متنوعة؟ مثلا أدعية الاستفتاح، تسبيحات الركوع أو أدعية الركوع، السجود. طيب، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ واضح. يقول الجواز لا إشكال أن يأتي بأي شيء منها، لكن هل الأفضل أن يداوم على واحد منها أو الأفضل أن ينوع؟ نعم، ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، لأن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن؟ طيب، إذن هذه المسألة الأولى، هل الأفضل أن يداوم على شيء منها أم الأفضل أن ينوع بينها؟ الصحيح أن الأفضل أن ينوع بينها، لأن هذا فيه تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أثرت عنه جميع هذه الوجوه، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. نعم. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار؟ كيف يعني؟ كيف الجمع بين ما أمكن جمعه؟ يعني هل الأفضل أن يقول مثلا في الاستفتاح مثلا سبحانك اللهم، أي نعم، أيوة، اللهم باعد بيني وبين خطايا، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، جمع دعائين. لاحظتم؟ هل الجمع بينها مندوب أو أن يقتصر على واحد منها؟ طيب، هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور، كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. هذه لأن فيها خلاف أو لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورتين، فجاء شخص واقترح أن يجمع بينهما، فقال أنا أمسح أذني ببقية ماء الرأس وأخذ ماء جديد وأمسح أذني مرة ثانية. نقول إيش؟ نقول إن هذا الجمع قاد إلى مخالفة للسنة، لأنك مسحت أذنك مرتين والمشروع مرة واحدة. لذلك نقول الجمع بين هذه الأوجه والله تعالى لا يكون مندوبا، لا يكون مندوبا، بل المندوب أن يأتي بكل وجه منها على حدة وأن ينوع بين هذه الأوجه. نعم. وكالاستفتاح وأنواع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. القاعدة 13: إذا وجدنا، طيب، في بس هناك تنبيه وهو يحتاج أن نقيد به هذه القاعدة، نقيد به هذه القاعدة، فنقول قيد على القاعدة، نقول إذا كانت هذه الوجوه واردة على أنواع متعددة أو جاءت على صفات متعددة، ولكن لكل صفة منها حالة من الأحوال، فإنه ينبغي أن يؤتى بالصفة في تلك الحال. مثلا بعض أهل العلم يدرج ضمن هذه القاعدة صلاة الخوف، فيقول إن المشروع أن يأتي بصلاة الخوف مرة على هذه الصفة ومرة على هذه الصفة ومرة على هذه الصفة وهكذا. نقول هذا القول لا بأس به، ولكن الأفضل من ذلك أن يأتي بالصفة الأولى إذا كان العدو وجاه المسلمين، وأن يأتي بالصفة الثانية إذا كان العدو خلف المسلمين، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فللصلاة صفة، إذا كان العدو خلف المسلمين خلف قبلتهم فللصلاة صفة أخرى. إذا لاحظوا هنا قيد للقاعدة، نقول إذا وردت هذه العبادات أو الأوجه المتنوعة على صفات، وكانت هذه الصفات يراعى فيها معنى معين فينبغي مراعاته، فينبغي مراعاته. نعم. القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ أي هذه قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تندرج ضمن قاعدة أعظم منها وأكبر تسمى تعارض الأصل والظاهر. تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر أو توافقا، فإذا تعارض الأصل والظاهر متى يعمل بالأصل ومتى يعمل بالظاهر الناقل عن الأصل؟ كمبدأ عام قبل أن ندخل في تفاصيل هذه القاعدة، نقول إن الظاهر يتفاوت، فإن كان ظهوره بينا بالغا لم يصل درجة اليقين، لكن ظهوره بين بالغ فهذا قد يلغي الأصل. إن كان ظهوره ضعيفا فهذا ليس بالضرورة أن يلغي الأصل. لعلنا ندخل الآن في تفاصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوي بعضها. لا سؤال بس، لماذا ذكر المصنف؟ هل هذه قاعدة مضطردة أم ليست مضطردة؟ ليست مضطردة. كيف عرفتم أنها ليست مضطردة؟ أحسنتم، أن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها بصيغة الاستفهام لأجل هذا التردد الذي الوارد فيها. طيب القاعدة التي قبلها، احنا كنا في بالأمس ذكرنا، يعني كنا بس نسينا اليوم، ما ذكرتونا، ذكرونا إذا نبه المصنف أنها جاءت بصيغة الاستفهام. ها شوف، لاحظ التي قبلها كذلك جاء المصنف فيها بصيغة الاستفهام، قال هل الأفضل المداومة، وهذا يشعر بتردد، هل هو تردد عند المصنف؟ لا، قد يكون ترددا عند المصنف بسبب الخلاف بين الحنابلة في هذه الصورة، وقد يكون ترددا كما ذكرنا بالأمس، قد يكون التردد ترددا في المذهب. المذهب يكون نفسه مستقر ولا يعني ليس فيه خلاف في كل جزئية من الجزئيات، ولكن المذهب لم يضطرد على جادة واحدة، وإنما في بعض الأحوال قدم شيء وفي بعض الأحوال قدم شيء آخر، مثل ما قلنا في الأول قاعدة الماء الجاري هل هو كالراكد ولا لا. المذهب مستقر في بعض المسائل على أنه كالراكد، والمذهب مستقر في بعض المسائل على أنه ليس كالراكد، فلم تكن جادة المذهب فيه واحدة، لذلك حكاها المصنف بصيغة هل. أحيانا يحكيها المصنف بصيغة هل لأجل الخلاف داخل المذهب في كل مسألة من هذه المسائل. طيب نعم أكمل. في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوي بعضها، قد يقوى بعضها. طيب لا بأس، أنا عندي فيه قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم. أحسنت، إذا شوف لاحظ قال بعضها يقوى على نقل الأصل إلى الظاهر وبعضها لا يقوى. طيب لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. طيب من أمثلة هذه المسألة، مثلا لو أن إنسانا شاهد نجاسة سقطت في ماء ولم تغيره مباشرة، ثم انصرف عن هذا الماء ورجع إلى هذا الماء فوجده متغيرا، فالآن نقول الظاهر أن هذا التغير صار بسبب النجاسة التي وقعت فيه وشاهدتها أنت قبل ساعة، وإن كان الأصل في الماء الطهارة، لكن الآن أنت شاهدت هذه النجاسة قد سقطت قبل ساعة، نعم لم تلحظ تغيرا في ذلك الحين، ولكن ربما تحللت فتغير الماء بعد ساعة. إذن الأصل أن الماء طاهر، ولكن ورد عليه ظاهر قوي في التغيير، وهكذا. طيب إذا كان الظاهر غير قوي في التغيير، كيف مثلا غير قوي في التغيير؟ مثلا على الفراش كان هناك مثلا بعض الوساخات موجودة، مثلا في مثلا منزل الإنسان كان هناك الفراش مثلا في بعض البقع. طيب ووجد في نفس الأمر مثلا في صبي يلعب، هناك احتمال أن تكون إحدى هذه البقع بسبب بول الصبي. طيب هل هذا الظاهر يقوى على النقل عن الأصل وهو أن هذا السجاد طاهر؟ نقول لا، لأنه يلعب. لكن فرضا أن هذا الصبي وجدنا مثلا ثوبه مبلولا، قوي عندنا الظاهر الآن ولا لا؟ طيب في هذا ليس يقين، ممكن أنه مبلول لأنه مثلا بال في الحمام، مو بالضرورة أنه فوق الفراش، لكن قوي عندنا الظاهر بدرجة. طيب فإن كان مثلا جاء شيء آخر يقوي، إذن هكذا، فكلما قوي الظاهر قوي عندنا النقل عن الأصل، ولا يصلح إنسان أن ينتقل عن الأصل لأدنى شبهة، لأن هذا نوع من الشك. بعض الرجال أو بعض النساء هداهن الله يصير ما تصلي على سجادتها، ليش؟ تقول لا يمكن لأنه هذا المكان ربما أنه كان فيه صبي لعب فيه، وأن بعض المرات يلعبون الأولاد. طيب بعض المرات يلعبون في كل الأولاد يلعبون في كل محل، هل معنى ذلك أن المرأة لا تصلي إلا على سجادتها أبدا، أو الرجل لا يصلي على سجادتها أبدا فيه؟ إذن نحن ألغينا هذا الأصل بسبب وهم وليس بسبب أمر، وليس بسبب أمر ظاهر. نعم. القاعدة الرابعة عشرة، إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. طيب إذن هذه المسألة ذكرها المصنف بصيغة الجزم ولا بصيغة الاستفهام؟ هذا يشعر بتردد. نعم. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما، إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، مثلا إنسان كان جالسا مع شخصين، هذه القاعدة تراعي قضية سوف نذكرها الآن. إنسان كان جالس مع أحد شخصين فسمع من أحدهما صوت ريح، وكل واحد يقول منهما لست أنا، وصلوا جميعا. الآن نفترض أنهما يعني لم يشعرا بهذا، يعني ما هو فقط أنه والله بعض الناس ربما يقولها استحياء أو كذبا، لا، لم يشعر بهذا. فالآن كونه هو لم يشعر بهذا، وصديقه الذي بجواره لم يشعر بهذا، هل نقول لهما؟ قد يقول لو الإنسان كان لوحده لقال إن الأصل أنني طاهر، حتى ننتقل عن هذا الأصل بيقين، حتى يحدث الإنسان، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل. نرجو من الأخوات النساء لا يكون ثم إزعاج. فالآن هذا الأصل ألا ينصرف الإنسان أو ألا ينتقل عن أصل الطهارة إلا إذا تأكد وغلب على ظني هذا الأمر. طيب الآن هل نقول لكل واحد منهما إن الأصل أن تبقى طاهرا، هذا الأصل، وما دمت أنت لم تتيقن الحدث فتبقى طاهر؟ هذا رأي. الرأي الثاني أن نقول نحن قد تيقنا سببا للحدث ولكن نجهل محله. لاحظوا، يعني ما هو القدر الزائد في هذه القاعدة على قاعدة أن الأصل الطهارة ولا يزول عنها إلا إذا تيقن الحدث؟ ما هو القدر الزائد؟ يقول أنا ما تيقنت. أقول لا، هنا أنت لم تتيقن، نعم، ولكن في قدر زائد أننا تيقنا وجود حدث. واضح ولا لا؟ ما هو القدر الزائد؟ مثلا لو قال الإنسان القاعدة تقول إيش؟ أن الأصل الطهارة حتى نتيقن من الحدث، وأنا لم يوجد حدث، أقول هذا القدر لا بأس به، جيد، ولكن نحن قد تيقنا حدثا من أحدكما. لذلك المذهب من أئمة المذهب من يقول يجب عليهما الوضوء جميعا، ومنهم من يقول لا يجب عليهما الوضوء جميعا، ومنهم من يقول إن لم يتوضأ فلا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر. كيف؟ لأن أن ترى صلاتك صحيحة وترى أن صلاة صديقك باطلة، أنك أنت متيقن وتقول خلاص إذن هذا صلاته باطلة، فيقول القول الثالث قول متوسط بينهما، قال أن كل واحد صلى لوحده صحيحة، ولكن لا يجوز لأحدهما أن يأتم بمن يرى صلاته باطلة لأنه قد تيقن أن الحدث وقع من أحدهما. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. نعم أكمل الأمثلة. أو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. إيه لاحظوا الآن هنا، لو كان شخص واحد قال هذه الكلمة نقول خلاص إذا كان إذا لم يكن غراب كيفك، ما هو لا يقع ما علقت عليه، لكن كلاهما قال العكس، معناته إيش؟ طلقت امرأة أحدهما لكن ما شاهداه، ما عرفوش هو، لاحظتم؟ طار ولم يتيقن. نعم. القاعدة 15 إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صواب. طيب هذه مسألة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إذا استصحبنا أصلا أو عملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بشيء آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم. كأنه يريد أن يقول إن كل أصل منهما يعمل على حدة. لعلنا نوضح هذه القاعدة بشيء من الأمثلة. الأصل في الشريعة أنها إذا جاءت هناك قاعدة فيها أن تطرد أحكامها، خلافا لما قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بمعنى آخر نقول إن هذه القاعدة 15 هي استثناء لما يجيء عاما في الشريعة. فمثلا إذا حكم بإسلام شخص فمعنى ذلك أنه يصلى عليه، معنى ذلك أنه يدفن في مدافن المسلمين، معنى ذلك أنه يرثه أقاربه المسلمون، تترتب أحكام. إذا حكم بكفر شخص فمعنى ذلك أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وهكذا. إذا حكم بالزوجية فيترتب على ذلك حكم النفقة ووقوع الطلاق ووقوع الرجعة إلى آخره، صح ولا لا؟ ترتب الأحكام وفقا للأصل. إلا أنه في بعض الأحوال قد تثبت أصلا ولكن لا ترتب الأحكام المبنية على هذا الأصل، وهذا هو ما تعالجه هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة ليست على مورد العموم في الشريعة. الأصل العام في الشريعة أن الشيء إذا ثبت تترتب آثاره وأحكامه، وإذا تخلف تتخلف آثاره وأحكامه، هذا الأصل. ولكن أحيانا في الشريعة قد تحكم بموجب شيء ولا ترتب عليه أثره. أذكر بعض الأمثلة. نعم. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. طيب. والحكم لاحظوا الآن، نفترض أن أحد الورثة أقر بأن هذا الشخص ابن للميت، قوله يثبت النسب بشاهدين أو بالقافة أو بالاستفاضة والشهرة. طيب أقر هذا الشخص قال إن والله هذا ابن للميت. الآن إذا اعتبرنا هذا ابن للميت معنى ذلك أنه يرث مثلا ويكون له نصيب الأبناء، وإن لم نعتبره ابنا للميت فلا يرث. طيب هذا الشخص الذي أقر بأن هذا الرجل ابن للميت، نقول نطبق أحكام البنوة عليك، فأنت ينقص من الإرث الذي تأخذه أنت يا أيها المقر بقدر، ينقص منه بقدر ما ينقص لو كان هذا ابنا. لاحظتم ولا لا؟ طيب والباقين؟ يقول الباقين ما أقروا ولم يثبت. طيب لاحظوا أن هذا الشخص أخذ شيئا من أحكام الابن وأخذ شيئا من أحكام عدم الابن، أنه ليس بابن، صح ولا لا؟ أخذ ليس على القاعدة المضطردة. ليش؟ لأنه لم يثبت نسبه. طيب قد يقول قائل، طيب ما دام لم يثبت نسبه كيف إذن ورثته بهذا القدر ونقص من ميراث هذا الرجل بهذا القدر؟ قلنا لأنه أقر، والإقرار حجة قاصرة. لاحظتم؟ فهذا الآن ثبت الحكم ولكن ليس على وجه الاضطراد والعموم، لم تثبت لوازمه وآثاره. ليش؟ لأن ثبوته ثبوت ضعيف في حق بعض الناس مثلا بسبب الإقرار أو غير ذلك. نعم. والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازم المشكوك فيها من بلوغ أحد أبوي واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. مثلا قد يحكم بلحوق نسب شخص لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر الذي حكم بأنه منتسب إليه أنه أب لم يثبت بلوغه ثبوتا شرعيا. طيب كيف حكم بلحوق النسب؟ نقول حكم بلحوق النسب لأن أحكام قواعد النسب غير أحكام قواعد إثبات البلوغ، ليست كأحكام قواعد إثبات النكاح والعدة والطلاق والرجعة. أحكام إثبات النسب قد تكون ضعيفة فيقبل فيها ما لا يقبل في تلك فتلحق. طيب إذا هل يمكن أن تثبت الأعلى بناء على إثبات الأدنى؟ نقول لا، فلا نثبت. طيب كيف ألحق نسبه وأنت تقول أن هذا لم يبلغ بعد؟ نقول لأن إثبات البلوغ يحتاج إلى بينات وقرائن أعلى، لكن إثبات النسب يحتاج إلى بينات وقرائن أقل. لاحظتم أيها الإخوة؟ إذن هذا على خلاف الأصل المضطرد العام، قد يثبت شيء لا تثبت آثاره ولا تثبت مقتضياته. لماذا؟ لأن هذه المقتضيات قد تقتضي من البينات والقرائن ما هو أبلغ من مما ثبت به هذا الشيء الأدنى. لاحظتم؟ نضرب لذلك مثلا آخر، شهر رمضان يثبت بشاهد، وشهر شوال يثبت بشاهدين، هذه على طريقة الحنابلة. طيب يقول الحنابلة أنه إذا صام الناس بشهادة واحد شهر رمضان ثم أتموا 30 يوم لا يفطرون 31، يصومون. قد يقول قائل كيف يصوم؟ لا يوجد شهر 31، الشهر إما 29 وإما 30. نقول لو صاموا 30 ثم أفطروا في اليوم 31 لكانوا قد دخل شوال عندهم بيش بتمام 30 على شهادة واحد، وهم يقولون لا، إن شوال ما يدخل بشهادة 2، فلذلك حنا بنصوم إيش 31 باعتبار إيش؟ باعتبار إنه هذا الواحد غير مقبول في دخول شوال وإن كنا قد قبلناه في شهر رمضان. لاحظتم ولا لا؟ قد يقول قائل يا أخي يا إما إنه رمضان دخل يا إما إنه لم يدخل. نقول لا، رمضان دخل لأنه ثبت بشاهد، لكن إذا جينا شوال نقول لا، رمضان عندنا احتمال أنه لم يدخل لأننا نتطلع في شوال شاهدين. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ إذن لو قال قائل هذا فيه نوع من التناقض، المفترض ما دام دخل بشاهد تصوم 30 ما في شهر 31، يا أما الشهر 29 يا أما 30، نقول نعم هذا فيه نوع من عدم الاضطراد. لماذا؟ لأن هذا تطلب من البينات أعلى من هذا، فنحن أثبتنا هذا بناء على البينات المتوافرة فيه، وليس بالضرورة أن نثبت الآخر لأنه لم تتوافر فيه البينات المطلوبة لإثباته. أكمل. القاعدة 16، إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجود بالبدل تعليقا مستقرا؟ تعلقا مستقرا، تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده. طيب، للمساله صور عديده. طيب، هذه القاعده كذلك من القواعد المهمه، وهي لاحظوا الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكرها بصيغه الاستفهام. الاستفهام معناه انه ايش؟ ان جاده المذهب فيه ليست مضطرده، ليس المذهب فيه مضطردا على جاده واحده. هذه قضيه تعالج الانتقال الى بدل. اذا انتقل الانسان مثلا في الكفارات او في غيرها او في الهدي، اذا انتقل من الاصل الى البدل، هناك بعض الاشياء يكون لها بدل في الشريعة، مثلا مثل هدي الصوم، مثل هدي المتعة بدله الصوم مثلا، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة الظهار، ينتقل الإنسان. فمن لم يجد ينتقل الذي يليه. طيب، إذا انتقل إلى الذي يليه ثم بعد أن انتقل إلى الذي يليه، قبل بسبب أنه غير واجد للأصل للأول، غير واجد للأصل، مثلا خلونا نضرب مثال صوم المتعة، هدي المتعة يجب على المتمتع والقران هدي، هذا إنسان لم يجد الهدي فانتقل إلى الصوم. لما انتقل إلى الصوم يقول المصنف: هل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا فلا يعود إلى الأصل وإن وجده؟ بمعنى إذا انتقل إلى الصوم، متى يجب هدي المتعة والقران؟ يجب في اليوم العاشر، في يوم النحر وجب عليه هدي المتعة والقران، لم يكن عنده هدي فانتقل إلى الصوم، قال إذن بأصوم يوم 11 12 13. قبل أن يصوم يوم 11، قبل فجر 11، جاءه مال، فهل نقول إن الأصل الآن لا ترجع إليه لأن البدل قد تعلق بذمتك تعلقا مستقرا، فالآن خلاص انتقل إلى الصوم، لحظة الوجوب لم يكن فيها الأصل متوفرا، إذن تنتقل إلى البدل. المسألة التي هنا انتقال البدل ظاهر، هذا ما في إشكال، لكن يقول: هل يصبح هذا البدل أصلا بحيث لو وجد الهدي لا يرجع إليه؟ طيب، نحن قد أخذنا بالأمس مسألة قريبة من هذه، وهي في القاعدة الخامسة والسادسة والسابعة. القاعدة السادسة عشر قريبة من القاعدة الخامسة والسادسة والسابعة، إلا أن بينها فرقا، وهذا الفرق سوف نجعله تكليف لكم تأتون به غدا، إلا أن أردتم أن نتحدث فيه اليوم. ها؟ إيش؟ طيب، خلونا نشوف هل في أحد منكم يعطينا الآن إجابة؟ ها؟ تفضل يا أخي. طيب، هنا كذلك تتعلق بالإجزاء. أي أحسن؟ بالبدل. طيب، هل يصح له الرجوع إلى البدل أم لا؟ طيب، هل يصح له الرجوع إلى الأصل أم لا؟ طيب، غير أخينا الكريم. نعم، أحسنت. هذه المسألة قبل الشروع. أما ما هي القاعدة التي قال إذا شرع؟ القاعدة السادسة أو السابعة؟ معكم القواعد؟ ها؟ نعم. لا، ليست هذه القاعدة. إذا شرع، أي نعم، لا ليست كذلك، ثم وجد قبل الفراغ من هذه القاعدة. إذن أحسنتم، القاعدة السابعة هذه تعنى بموضوع أنه إذا شرع، أما القاعدة السادسة عشر هذه قبل الشروع، هذا الجانب الأول من الفروق. الجانب الثاني من الفروق ما أشار إليه أخونا الكريم، هذه القاعدة تعالج هل يجوز له الرجوع إلى البدل، لأن من أئمة المذهب من قال أنه لا يجوز له الرجوع إلى الأصل، قال لأنه قد استقر البدل في ذمته، وهذا قول ضعيف، يصح له الرجوع إلى الأصل ما دام لم يشرع، بل يصح له الرجوع إلى الأصل ولو كان قد شرع، وهذا الذي رجحه صاحب المغني وغيره من أئمة المذهب، وهذا هو المذهب الصحيح، أنه يصح له الرجوع إلى الأصل دوما، أنه يصح له الرجوع إلى الأصل دوما. أكمل. القاعدة 17: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. نعم، هذه قاعدة مهمة في قضية المفاضلة في نوافل العبادات. تقابل عند الإنسان عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد وكثرة، هل تغلب الكثرة على الكيفية أم الكيفية على الكثرة؟ مثالها إنسان يستطيع أن يقرأ القرآن، طيب نقف يا إخواني 5 دقائق، نقف إن شاء الله تعالى أو هذه القاعدة ونقف. قراءة القرآن بتدبر، يستطيع أن يقرأ القرآن بتدبر، ولكن قراءة القرآن بتدبر سوف يقرأ الصفحة مثلا في، خلونا نقول في نصف ساعة أو ثلث ساعة أو 10 دقائق، ويستطيع أن يقرأ في هذه 10 دقائق 3 صفحات. والصحيح والله تعالى أعلم أن نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والمكان والزمان، فإن تفاضل العبادات له معايير كثيرة وعديدة، لذلك الصحيح والله تعالى أن نقول إن هذا يتفاوت. فمثلا إذا جئنا في حالة الكبش السمين والكبشين الأقل المجزئين، خلونا نقول الكبشين المجزئين كلاهما بقيمة واحدة، نقول قد تطرقنا أمس إلى مسألة قاعدة، من يذكرنا بقاعدة لها علاقة بالمسألة؟ القدر الزائد عن الواجب هل يكون واجبا ولا لا، ولا يكون نفلا؟ ذكرنا القاعدة هذه بالأمس، وقلنا إن الزيادة إذا كانت منفصلة فإنها تكون نفلا بلا إشكال، وإذا كانت متصلة فإنها تكون وذكرها المصنف على صيغة الاستفهام، والأغلب على أنها تكون بصفة الواجب. الآن إذا أخرج الكبش السمين سوف يخرجه كله بصفة الواجب، لأن الزيادة متصلة لا تتميز، فيكسب في 2000 ريال التي صرفها يكسب أجر الواجب، لكن إذا أخرج كبشين بيكسب أجر الواجب في 1000، و1000 بيكون له أجر نافلة، فهل الأفضل أن تكون 2000 كلها في صيغة الواجب ولا 1000 واجب و1000 نافلة؟ 2000 في الواجب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صح ولا لا؟ فلذلك إخراجها على صفة الواجب أولى. لذلك نحن نقول بناء على قاعدة أمس تفضيل الكبش السمين أولى من تفضيل الكبشين، هذا بالإضافة إلى ما جاء مثلا في سنن أبي داود وغيره، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها في تفضيل الكباش. الشاهد، طيب لو أن إنسانا سأل قال التدبر، نقول إن إذا نظرنا في القرآن الكريم إن الفضل الوارد في قراءة القرآن في قراءة حروفه إنما جاء ترغيبا للإنسان في قراءة القرآن، وهو مقصود تبعي لقصد أصلي وهو تفهم القرآن، كما إننا نقول إن تفهم القرآن مقصود تبعي لمقصد أصلي وهو العمل بالقرآن. فكون الإنسان يشتغل بالمقصود الأصلي وهو تفهم القرآن وتدبره خير من أن يشتغل بالمقاصد التابعة وهي القراءة دون تدبر. طيب قد يقول قائل هل معنى هذا أن التدبر مطلقا أفضل؟ أقول لا، الإنسان قد يتدبر ولكن قدرات الإنسان تركيزه الذهني محدود، هذه طبيعة الإنسان نقص، فكم سيتدبر ويركز في القراءة؟ ربما يستطيع أن يبقى على هذه الحالة مثلا ساعة ساعتين، هل بعد هذا نقول قف نقول لا خلاص اقرأ الآن راعي الكثرة. ليش؟ لأن التدبر كل ذهنك، فأنت إذا استمريت في هذا القراءة التدبري لن تتدبر ولن يحصل لك ما تريد لأجل كلالة الذهن، لأن الإنسان له قدرة معينة في التركيز والتدبر والتذكر، ثم بعد ذلك يجد أن ذهنه قد انشغل وانصرف. فلذلك بقاؤه على التدبر وهو غير موجود نوع من التقصير. نقول لا، انتقل إلى قاعدة الكثرة. وهكذا إذا الإنسان لمس من نفسه تركيزا في صلاته وعبادته وخشوعا وطمأنينة، فلا يفوت الإنسان هذا الخشوع تطلبا لكثرة الركعات. ولعلنا هذا يقودنا في الحقيقة إلى مسألة نختم بها، ألا وهي معايير تفاضل النوافل. هذه من القضايا المهمة التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها في تعبده لله سبحانه وتعالى. لذلك كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أي العمل أفضل؟ وهذا كثير ورود في السنة هذا السؤال. لماذا؟ لأنهم يتطلبون الأفضل في النوافل. ولعلنا نتحدث بفائدة بحكم إقبالنا على هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا ببلوغه وقبوله منا، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. من معايير التفاضل في قيام الليل الواردة في الكتاب والسنة، ثلاثة معايير: طول صلاة الليل، فقد جاء في القرآن الكريم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لم يرد فيه عدد الركعات. بعض الناس يعتني بعدد الركعات أكثر من وقت الصلاة. لا، اعتني بوقت الصلاة أكثر. لا تقول كم ركعة صليت، قل كم ساعة صليت. صليت ساعة، ساعتين، ثلث الليل، نصف الليل. وجاء في القرآن الكريم ومن الليل فتهجد. ما هو التهجد؟ هو طول القيام. وجاء في السنة أفضل القيام قيام داود. وش كان قيامه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهذا هو اللفظ المعروف في القرآن والسنة عند الصحابة والمتقدمين. ما كانوا يتفاضلون في عدد الركعات، يقولوا والله هذا أنا صليت 11 ركعة، هذا 23 ركعة، هذا صليت 30 ركعة. لا، أثر عن عثمان أنه قام بركعة ختم فيها القرآن الكريم. هذه الركعة خير من 23 ركعة يصليها الإنسان في ساعة ولا ساعتين لطولها. فتفاضل صلاة الليل بطولها، هذا معيار من المعايير وليس بعدد الركعات. لأننا نلاحظ أن بعض الناس ربما بالغ في تحري 11 ركعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أو أوصى الصحابة، قال صلاة الليل مثنى مثنى، لم يأمرهم بعدد معين، قال صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء الحث والفضل على طول صلاة الليل، طول صلاة الليل. فالإنسان كونه مثلا يصلي مع الإمام 11 ركعة، من الأفضل له والمشروع في حقه أن يرجع إلى بيته فيصلي ساعة، ساعتين، ثلاث، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلي. هذا هو معيار التفاضل. لأن لاحظ بعض الناس خلاص، بل إن بعض الناس في الحرم ربما الإمام يصلي 23 ركعة، يصلي مع الإمام 10 ثم ينصرف، وهذا مفرط، تفريط عظيم. كيف في هذا الشهر الفضيل لا يصلي مع الإمام إلا هذه 10 ركعات التي مثلا قدرها نصف ساعة مثلا أو أقل أو أكثر، ويترك قيام الليل في شهر رمضان؟ هذا جانب. الجانب الثاني من المعايير وهو أن تكون صلاته في ثلث الليل الآخر. وقد جاء في السنة بيان فضيلة هذا الوقت، وهو وقت السحر وثلث الليل الآخر، وأن الله جل جلاله ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا جانب من جوانب الفضل. كذلك من جوانب الفضل صلاة الليل منفردا، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاة الإنسان في بيته منفردا هذه لها فضيلة في قيام الليل. هناك عدد من المسائل. بعض الناس يظن أنه إذا قام مع الإمام حتى ينصرف ظن أنه قد كتب له قيام ليلة، فيهمل قيام الليل ويترك قيام الليل، وربما لجهله تطلب إماما يقصر الصلاة ويقول أنا أصلي مع هذا الإنسان نصف ساعة ويختم كتب لي قيام ليلة ويترك قيام الليل. لا، كون الإنسان يقوم بعض صلاة الإمام لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ولم يتم الصلاة مع الإمام لأنه أطال، خير من أن يصلي مع الإمام حتى ينصرفه نصف ساعة فقط. ليش؟ لأن معيار تفاضل صلاة الليل هو بطول الصلاة، ثلث الليل، سدس الليل. أنت إذا جيت تحاسب نفسك تقول إيش؟ لا تقول أنا صليت مع الإمام حتى ينصرف ولا قبل أن ينصرف، قل كم صليت، ثلث الليل ولا نصف الليل ولا ثلثي الليل. هذا الجانب الذي ينبغي مراعاته، كونك حتى لو صليت مع الإمام ثلث الليل مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات وخرجت من صلاتك وأنت لم تتمها معه، خير وأتم وأكمل من أن تصلي صلاة مع إمام حتى ينصرف وهو لم يصلي إلى نصف ساعة. هذا تنبه لماذا؟ لمعايير تفاضل العبادات، معايير تفاضل العبادات. لاحظوا أن هذا وقع في التقصير بسبب جهله وبسبب ظنه الخاطئ. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يطيل الليل، يطيل صلاة الليل ويتهجد تهجدا طويلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في شهر رمضان ممن يعان على قيامه وصيامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.